مسألة أخرى مهمة توجد في المساجد وهي لا أصل لها ولا تجزي صلاتهم، ولك صف الجنائز على صف واحد يصلي على واحد، وهذه الصلاة لا تجزي ولا تصح، تصح على الذي استقبلته. السنة تضعهم هكذا لا هكذا، وهذه مسألة يبغى تفطن لها أن بعض الناس يجهلها. فمن صلى في المقبرة على قبر صلى الصلاة على ما صليت عليه، لأن من شروط الصلاة على الميت أن يكون أمامك، إذا لم يكن أمامك ما صليت عليه. صلاة هذه السنة مثل صلاة الغائب، هذه مثل صلاة الغائب، وصلاة الغائب لا تصح إلا على من لم يصل عليه صلاة الحاضر. فذلك إذا كانت الجنازة حتى في المسجد تكون أمامك، يوضع الرجل في الأمام، تضع المرأة خلفه، إذا كان مجموعة رجال يضعون أمامك جميعا، سواء على صفة أدوار طبقات أو على صفة هكذا. أما هكذا حيث يكون ميت عندي هنا ونصلي على هذا، اللي على هنا وعلى هنا ما تجزي الصلاة عليه، إنما تجزي على من كان أمامك، إن كان أمامك. وهذه السنة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى ابن منذر الإجماع على أن الرجل يصلى على أي جزء من الميت صحت الصلاة عليه، ومعنى هذا الإجماع منعقد على أن إذا ما صلى على أي جزء فالصلاة لا تصح. والمسألة المهمة التي تقع الآن في بدأت من سادة كثرة الوفيات صلى الله جل يغفر لأموات المسلمين، فعلى هذا فمن صلى في المقبرة إما يصلي أمامه وإلا لعن يمين وعن شمال ووراء وخلف، هذا لا تصح الصلاة عليه. صلي على كل واحد على حدة. كذلك في المسجد حين تحضر عندك الجنائز لك أحد خيارين، إما أن تضع على شكل أدوار يكونون أمامك تصلي عليهم، وإما يكون ممتد طابور أمامك تصلي على جنازة هكذا، هذا صفة الصلاة على الجنازة. أما أن تصف واحدة أمامك ثم الواحدة عن يمينها والثالثة يعني كصف الصلاة، وهنا هذه الصلاة لا تصح، لأنه يعني لابد بالإجماع أن تستقبل جزءا من الميت، فأنت تستقبل رأسه وسط رجلي، والسنة طبعا في الرجل تصلي إلى رأسه ومضى إلى وسطها. حتى المأمومين الشيخ، حتى المأمومين الشيخ هذا حق الإمام ولا المأموم؟ لا، المأموم تابع لله، ما له علاقة، المأموم ما له علاقة، المأموم هذا مجمع عليه. المأموم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنائز يصفوا ثلاث صفوف، معلوم أن الصفوف ليس واحد وراء الآخر هكذا، المأموم لا إشكال، لأن المأموم تابع للإمام، تابع للإمام، وذلك ما يشرع المأموم أن يضع سترة ولا يشرع المأموم ما يشرع عليه الإمام، كلام على الإمام، إذا تبع الإمام صار المأموم تبع للإمام. في القبور الآن تكون القبور هكذا بالترتيب، لو صلى على الأول ونوى الإمامة ما في معنى، إذا كان أمامة ما في معنى، لكن ما تصلي على كل واحدا، صلي على من لم تصلي عليه. لازم حق الشخص يطوف على مقابل يصلي على كل من هب ودب، إنه يصلي من فقد أو يعز على فقده ولم يصلي عليه، ما كان ولا الصحابة يذهبون المقابر يصلون على جميع الأموات، إنما صلي من يعز عليك فقده ولم تستطع الصلاة عليه. لما توفيت المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فذهب فصلى عليها، والحديث متفق على صحته. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دلوني على قبر كل ميت، إنما دلنا على من يعز فقده وقد فاتت الصلاة عليه. من فات الصلاة مثلا على شخص يعز عليه فقط يذهب يصلي عليه، هذا لا بأس به. أما هذا بده طوف المقابر كلها، كل ما وصل ما يصلي عليه، قال ما من هو هذا صلي عليه، هذا لا أصل له.